أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمن عجائب القرآن الكريم أن الآية تأتي في مقام ضرب المثل أو التشبيه، وتبقى الآية من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة، لأن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، والذي هو أدرى بخلقه من كل من هم سواه. والقرآن الكريم بالإضافة إلى كونه كتاب هداية ربانية، هداية من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها. هذا الكتاب القائم على ركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات يحوي أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون بعض مكوناته وبعض ظواهره. وهذه الآيات الكونية يعني جاءت كلها في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الوحدانية للخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، كما تشهد لهذا الخالق العظيم كما خلق فهو قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه، وتصبح هذه الإشارات الكونية خطاب مناسبا لأهل عصرنا، عصر العلم والتقنية الذي نعيشه في زمن فتن الناس بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وأصبح الإنسان يطالب بالدليل العلمي في كل أمر من الأمور. فأبقى ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن مواضيع متعددة، السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، كثير وصفاتها، كثير من النباتات ومنتجاتها وثمارها، مراحل الجنين في الإنسان، هذا التنوع العجيب دون خطأ واحد وبهذه الدقة العلمية المتناهية والدقة اللغوية المتناهية، مما يجزم لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده وحفظه على ذاته العلي في اللغة العربية، وحفظه حفظا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. هذه الآيات المبهرة في كتاب الله، قول ربنا تبارك وتعالى على لسان لقمان الحكيم ينصح ابنه، يقول له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نصيحة تؤدب هذا الابن وتدله على شيء من مكارم الأخلاق والسلوك، فيقول له: واقصد في مشيك، لا تتعالى في مشيك، كن متواضعا في مشيك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك أكثر مما يجب، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن أعلى نبرة لحيوان نعرفه هو صوت الحمار، أعلى نبرة صوتية، ولذلك صوت مؤذي، أذن الإنسان لا تتحمله. إذا نهق الحمار فإن ذا صوته يؤذي أذن الإنسان إيذاء شديدا. فيقول سيدنا سليمان الحمير رضي الله ناصحا ولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وطبعا أنا أتيت بنبرات جدول يعني يوضح نبرات أصوات كثير من الحيوانات، وجدنا أعلاها على الإطلاق هو نهيق الحمار الذي يؤذي سمع الإنسان إيذاء شديدا إذا استمع إليه لفترة طويلة. ومن هنا كان النهي عن رفع الصوت بغير مبرر. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نصيحة تأديبية من أب لابنه، صياغة دقيقة في زمن لم يكن الخلق وسيلة لقياس نبرات أصوات الحيوانات، لكن حكم معلن مطلق بهذه الصورة وأن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كلام في غاية الإعجاز، يعني تأتي الآية في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية بأن الله تعالى يخلق لنا من طعام هذه الحيوانات هذا اللبن الصافي السائغ للشاربين. والعلم الآن يقول لنا على أن الفرث هو طعام الأنعام الذي لم يهضم هضما كاملا، الذي لم يتحول بعد إلى العصارة الغذائية الكاملة التي ينقلها الدم إلى باقي أجزاء الجسم. فمن بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والعلم يؤكد لنا على أن في جدار معدة هذه الأنعام توجد يعني وسائل نقل لبعض هذه العصارة الغذائية، بعض هذا الفرث، هذا الغذاء شبه المهضوم، تنقل هذا إلى ضروع الحيوانات. والضرع يحمل هذا الطعام غير المهضوم، ويحمل يعني بعض العصارات أيضا في الدم. ومن خلال التفاعل بين المواد الليمفية والدم في عروق محيطة بضرع الأنعام يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى اللبن. وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن الله يخلق هذا اللبن الأبيض الصافي السائغ للشرب المليء بالمواد الغذائية، يخلقه لنا من بين فرث ودم. والفرث لا يؤكل والدم لا يؤكل، ولكن من طلاقة القدرة الإلهية أنه يخلق لنا هذا اللبن الأبيض الصافي الجميل الذي يعتبر غذاء كاملا في حد ذاته، يخلقه لنا من بين فرث ودم. والدراسة التشريحية لضرع هذه الأنعام أو لضروع هذه الأنعام ندرك مدى طلاقة القدرة الإلهية التي هيأت يعني خلايا خاصة تقوم بصناعة اللبن من خلط المواد الموجودة في الفرث والموجودة في المحمولة مع الدم. يعني هذا الحقيقة يعني لو تأمله الإنسان كيف يخرج لنا اللبن من ضروع الأنعام بهذا الصفاء وبهذا الثراء وبهذا الطعم السائغ من بين فرث ودم، لا تطيق القدرة الطبيعة البشرية أن تأكل الفرث، وهو مادة يعني لو تركت قليلا تتعفن وتصبح يعني شيء لا تستسيغه النفس الإنسانية. ومن الدم، والدم أيضا هو الذي يحمل نفايات الجسد، فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى هذا اللبن الصافي الشهي السائغ للشاربين الأبيض بياضا ناصعا والمليء بالمواد الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، يخلقه لنا ربنا تبارك وتعالى من بين فرث ودم. فيقول رب العالمين: إن وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذه عبرة عظيمة، إذا لم يعتبر الإنسان لن ينفعه أي مثل آخر أو أي تربية أخرى أو أي دعوة أخرى. قل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وطبعا جاء الإشارة إلى بطونه هنا بالتذكير، لأنه ثابت علميا أن إناث الأنعام لا تنتج اللبن إلا بعد أن يتم الاتصال مع ذكور الأنعام، فتحمل هذه الأنعام إناث الأنعام. فالعامل الرئيسي في إنتاج اللبن هو هرمونات منبهة، هرمونات خاصة تنبه إناث الأنعام بأنها ستحمل وأن ستحتاج إلى هذا اللبن، فتبدأ غير مباشرة في إنتاج هذا اللبن من بين فرث. ولذلك جاء في هو القرآن الكريم في بطونه، وفي مقام آخر في بطونها، والمعنيان يتكاملان تكاملا كبيرا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.